المنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. منازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. ما لنا نسينا هذه الساعة، ما لنا نسيناها وضيعناها وبددناها وما ذكرناها. المغسل اضغط على بطنك وانت بين يديه كالترغم بين كفيه. المغسل الان يجلسك ليلبسك الكفن، وقد لف الراس وربطت الرقبه وحشي الانف والفم حكما، وكنت في حياتك لا تقوى على ان يضع احد يده على فمك او انفك. وربطت القدمان. انت الان محمول لتوضع في خشبة الرحيش، وعندما توضع في خشبة الرحيل تنادي: يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت به. يا رب يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. كلا كلا، اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، الى اين يابانا؟ الى ربك يومئذ المساق. المساق الى الله، المساق الى الله. فماذا قال الحبيب المصطفى وباي شيء وصانا عند سفرنا الطويل؟ ايها السادة الاعزاء، التمس منكم العذر، فما عدت اقوى على مواصلة الكلام. فالمقام رهيب، المقام لا تشرب الكلام، فالمقام رهيب، المقام لا تشرحه العبارة. انا ما زلت احبو الى الشاطئ الذي عبر بحره الانبياء، ولكني استأنف الكلام بعد ان اعود الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وما ادراك ما هنا؟